بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نعم، هذه أيضا خصلة من خصال أهل الجاهلية، وهي الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. لا يزال المصنف رحمه الله يوالي الردود على أهل الإشراك والضلال والبدع والانحراف الذين سلكوا مسالك في رد الحق. من هذه المسالك أنهم يقتدون ويقتفون آثار هؤلاء العلماء الفساق وهؤلاء العباد الجهال، ويجعلونهم قدوة لهم. ومعلوم خطورة الفسقة من العلماء والجهلة من العباد، فالفاسق من العلماء هو الذي لا يعمل بعلمه، والجاهل من العباد هو الذي يعبد الله عز وجل على جهل، وكلاهما في طرفي ضلال. وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وهذه الملة وسطا بين جفاء اليهود وبين غلو النصارى. فاليهود هم الذين يضرب بهم المثل في أولئك العلماء الفساق: أوتوا من العلم ما أوتوا ولكنهم لم يعملوا بهذا العلم. فلا تسأل عن مقدار الفساد الذي يحصل على أيدي هؤلاء العلماء، ولكنهم لم يرزقوا العمل بهذا العلم. وهكذا النصارى يضرب بهم المثل في الضلال، لأنهم عبدوا الله على جهل. ورحم الله سفيان بن عيينة رحمه الله إذ يقول: من فسد من علمائنا كان فيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه بالنصارى. فالواجب هو التبصر والتعلم والعمل بهذا العلم. هذا الذي ميز الله عز وجل به هذه الأمة، أنها أمة علم وأمة عمل، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أي بالعلم النافع. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي العمل الصالح. فهكذا ينبغي أن يكون القدوة هم العلماء العاملون الذين يدلون على الله، والذين يأخذون بأيدي الأمة إلى بر الأمان. فهم ورثة الأنبياء، والأنبياء بعثهم الله عز وجل بالهدى والحق والنور والبصيرة. فمن سار على طريقة الأنبياء نجا واهتدى وسلم من طرق الضلالة والغواية. وهكذا هم العلماء العاملون، فإنهم ورثة الأنبياء. أما من خرج عن طريقة الأنبياء، طريقتهم العلم النافع وطريقتهم في العمل الصالح، فمن حاد ذات اليمين أو ذات الشمال فعلم ولم يعمل أو عمل بدون علم، فهؤلاء ليسوا أهلا لأن يكونوا قدوة لمقتد، بل هم يباعدون الناس عن الله وعن دينه وعن شرعه. واستدل المصنف رحمه الله بهذه الآيات أو الآيتين الكريمتين: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فالله عز وجل يحذر هذه الأمة من طرائق هؤلاء. إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار هم علماء اليهود، كما قال الله عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. والرهبان هم عباد النصارى، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. فالرهبان هم عباد النصارى، كما أن القسيسين هم علماء النصارى. علماء اليهود يقال لهم الأحبار، وعلماء النصارى يقال لهم القسيسون، وعباد النصارى يقال لهم الرهبان. فيقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا هو خلق وهذا هو صنيع علماء السوء الذين ليس لهم هم في نيل رضا الله سبحانه وتعالى، وإنما جعلوا الدين والعلم مطية لهم للوصول إلى أغراض الدنيا. وهذه مصيبة، مصيبة إذا كان من يسلك طريق العلم يريد أن يصطاد بهذا العلم ويريد أن يصطاد بهذا الدين، فإنه فتنة لكل مفتون. وهكذا العباد إذا كانوا جهالا فإنهم أيضا فتنة لكل مفتون، فإن الناس يقتدون بالحكام ويقتدون أيضا بالعلماء ويقتدون أيضا بالعباد. هذه الطوائف الثلاث هي محل اقتداء الناس: الحكام والعلماء والعباد، فإن الناس يغترون بهم ويفتنون بهم. وما أحسن قول ابن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وفي هذا يقول بعض السلف: احذروا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. يقول بعض السلف: احذروا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة الجاهل العابد، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. ونقل العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه المفتاح عن محمد بن فضل الصوفي أنه قال: ذهاب الإسلام على أيدي أربعة أصناف، ذهاب الإسلام على أيدي أربعة أصناف: صنف لا يعملون بما يعلمون. تقدم يا عبد السلام، تقدم وتعالوا أنتم بعد الدرس. صنف لا يعملون بما يعلمون، وصنف يعملون بما لا يعلمون، وصنف لا يعلمون ولا يعملون، وصنف يصدون الناس عن التعلم. يقول هذا: ذهاب الإسلام على أيدي أربعة أصناف: صنف لا يعملون بما يعلمون، فهؤلاء رزقوا العلم لكن لم يرزقوا العمل به، وصنف يعملون بما لا يعلمون، رزقوا العمل والعبادة لكنها بدون علم، وصنف لا يعملون ولا يعملون، لا علم ولا عبادة، وصنف يصدون الناس عن التعلم. وأقره العلامة ابن القيم رحمه الله وعلق بكلام النفيس على هذه الحكاية أو هذه المقولة أن ذهاب الإسلام على أيدي أربعة. فالصنف الأول: لا يعملون بما يعلمون، عندهم علم لكن لا يعملون به، وهذه مصيبة. من لم يهتدي بهذا العلم ولم يستفد منه فإنه يمشي في طريق الهاوية ويجر الأمة أيضا معه في طريق الضلال والهاوية والانحراف. وهذه صفة علماء اليهود، من حيث العلم أوتوا من العلم لكن لم يرزقوا العمل به، فوصفهم الله عز وجل في كتابه الكريم بأردى الأوصاف. قال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. انظروا كيف سماهم الله أو شبههم الله عز وجل بالحمير. الحمير ما تنتفع إذا كان على ظهور الحمير الكتب النافعة والعلوم المفيدة، ما يستفيد الحمار بهذه الكتب التي توضع على ظهره. وهكذا اليهود أوتوا من العلم الشيء الواسع والغزير ولكنهم لم يعملوا، فسماهم الله وصفهم الله بأنهم حمير. وهكذا شأن وهذه صفة من آتاه الله عز وجل علما فلم يعمل به. وهكذا الصنف الثاني الذين يعملون بما لا يعلمون، هذا لا يمكن. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، أمر عباده بالعبادة وكلفهم بها ولم يكلهم إلى أنفسهم ولم يكلهم إلى عقولهم وأذواقهم واستحساناتهم، وإنما أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام المعالم وبين الطريق لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الله وأن يعرف مراضي الله وأن يصيب رحمة الله من غير طريق الرسل، لا يمكن. فالعقل مهما كان لا يستطيع أن يهتدي إلى معرفة ما يحبه الله وما يبغضه الله سبحانه وتعالى. فإذا لا طريق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا من طريق الرسل، فكل من تعبد بعبادة على خلاف ما جاء به الرسول فإنها عبادة باطلة وعبادة مذمومة وتكون بدعة في الدين. فالعبادات لا تقوم على العادات ولا تقوم على الأذواق والاستحسانات ولا تقوم على الأهواء، بل تقوم على العلم والبصيرة، فهي توقيفية بمعنى يوقف فيها على ما جاء به الدليل. فهذان صنفان كما قال العلماء فتنة لكل مفتون، لأنهما محل اقتداء وثقة الناس، العلماء والعباد. فإذا فسد العلماء وفسد العباد ففيه يعني إعلام بفساد الناس، لأنهم هم القدوة للناس. ولهذا آيات كريمات نتلوها في جميع صلواتنا فيها التحذير لنا من طريق الصنف الأول وطريق الصنف الثاني، فنقرأ في جميع صلواتنا فنقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، بين طريق اليهود الذي فيه العلم بدون عمل وطريق النصارى الذي فيه العمل بدون علم. فاليهود لما كانوا أهل علم ولم يرزقوا العمل به كانوا مغضوبا عليهم، فأخص صفات اليهود الغضب من الله عز وجل عليهم، كما قال الله عز وجل: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهكذا لما كان النصارى أهل عمل ولكن بدون علم كانوا ضالين، فأخص أوصافهم الضلال، كما قال عز وجل: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكل من اليهود والنصارى مغضوب عليهم وضالون، ولكن أخص أوصاف اليهود الغضب من الله عز وجل عليهم، وأخص أوصاف النصارى الضلال. فاليهود أكلوا السحت وتعاملوا بالربا وأكلوا أموال الناس بالباطل وصدوا عن سبيل الله وحرفوا الكلمة عن مواضعه وكتموا الحق وتلاعبوا بالنصوص ولم يتقوا الله بل قتلوا الأنبياء وتلاعبوا بالدين. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والنصارى كانوا على النقيض, كان كثير من عبادهم أهل قلوب رقيقة يريدون الوصول إلى مرضات الله ولكنهم لم يأتوا البيوت من أبوابها فتعبدوا بالجهالات وبالضلالات وبالبدع والخرافات فابتعدوا عن الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل عباده بسلوكه والسير عليه. فإذا العلماء الفسقة والعباد الجهلة لا يصلحون أن يكونوا قدوة, بل القدوة هو في الحق ومن عمل به ومن دعا إليه, هؤلاء هم الذين يكونون أهلا لأن يقتدى بهم وأن يلزم غرزهم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حينما سئل متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في سنن ابن ماجه من حديث أنس قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قالوا وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الفاحشة في كباركم, قال الملك في صغاركم, والفاحشة في كباركم, والعلم في رذالتكم. قال زيد بن يحيى أحد رواته إذا كان العلم في الفساق, إذا كان العلم في الفساق ذهب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحصل الفساد. فهم لا يتورعون, من جاء يسألهم قد لأجل طمع من أطماع الدنيا ممكن يفتونه بما يريد, إذا رأوه مائلا إلى وقوع الطلاق ممكن يقول وقع الطلاق وإن لم يقع لأنه طامع في نيل شيء من ماله أو طامع في شيء في من جاهه أو سلطانه. وإذا رآه مائلا إلى عدم وقوع الطلاق ممكن يقول لم يقع الطلاق, وإذا رأى أنه يعني باشر هذه المعاملة المحرمة الربوية أو التي فيها ظلم وغش ممكن إرضاء ومسايرة لهذا السائل يقول هذا حلال وهذا حرام فيتلاعبون بالنصوص. فإذا رأوا الناس أقبلوا على الشهوات والمعاصي المحرمة التي يجب على أهل العلم الإنكار عليهم فيها لكن لضعف دينهم ووقوعهم هم أنفسهم في المعاصي والمخالفات ممكن يقرون الناس على هذه المهلكات وهذه الذنوب وهذه الموبقات ويجرؤونهم على فعل المحرمات, فهم فتنة لكل مفتون. فكل من أخطأ وظل وانحرف وداوم على فعل المعاصي إذا أنكر عليه في ذلك قال قد أفتانا العالم الفلاني وقد استفتينا العالم الفلاني وهذا الشيء يفعله العالم الفلاني, وهكذا تبقى الأمة يعني في جهل عميق وبعد عن دين الله سبحانه وتعالى بسبب هؤلاء العلماء الفسقة والفجرة. وهكذا إذا كان العابد عابدا بجهل فإنه فتنة لكل مفتون, يعني يشعر المقصر أنه مقصر وأن هذا مداوم على الصلاة ومداوم على العبادة ومداوم على الصوم وصاحب بكاء وخشوع وصاحب يعني عبادات فيغتر به. فإذا كان على تصوف أو على تشيع أو على دعوة وثنية قبورية شركية فهكذا كان حال الناس إبان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المصنف رحمه الله تعالى. فلو ذهب يستدل عليهم بالحق المبين من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم جعلوا يستدلون بقول فلان وفلان من العلماء الفجرة وبفعل فلان وفلان من العباد الجهلة, فبين رحمه الله أن هذه طريقة أهل الكتاب وهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية كما في هذه الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله لم يكتفوا بأكل أموال الناس بالباطل فقط، بل كتموا الحق وحرفوا النصوص وصدوا الناس عن سبيل الله. وهكذا في الآية الثانية: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نهى ربنا تبارك وتعالى أهل الكتاب عن الغلو وهو مجاوزة الحد، فقد غلوا في نبي الله عيسى حتى أعطوه من صفات الألوهية والربوبية، وهكذا غلوا في العلماء في علمائهم، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فأولئك جفوا وهؤلاء غلوا وضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم وضلوا عن سواء السبيل. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.